وما كان من كسبه. واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الصدقة الحالية أو الجارية لا تكون إلا من كسب العبد. يعني إيه؟ يعني أنت مات لك ميت، بعد أن مات المال الذي تركه ماله، طبعا ماله لا ليس بماله، ما دام قد مات فقد انخلعت صلته بالدنيا، وسقط ملكه وسقط سلطانه وسقط كل اعتباره، فصار المال بعد لحظة الموت ملك لمن؟ للورثة، بما ملكهم الله إياه. ما يقولكش دي فلوسه، يقولك نعمل سرادق من طول الشارع، ليه يا سيدي فلوس؟ تجيبوا له حاجة من جيبكم؟ لا يا أخي، ليس هذا بماله، لأنه انقطع عن أمواله فلم تصل له. وملك الله ماله لورثته، ملك الله ماله ليه؟ فليس من ماله بحال. يقول لك خلاص هنعمل له صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية ظهر بعضهم، وهذا الصحيح، أنها لا تكون مما قد وعد عليه، مما قد ثبت الوعد عليه بالخير، بمعنى أنه لم يبذله هو من عمله إلا أن يكون قد أوصى بذلك، لأنه حال حياته كان هذا المال كسبه وكان ماله إلا أن يوصي. فإن لم يبذل، ولذلك الحديث إذا مات انقطع، فكيف سيبدأ بعد إذا انقطع؟ كيف سيبدأ بعد إذا انقطع؟ يعني كيف تبدأ الصدقة الجارية بعد موته وهو إيه؟ معنى جارية أنها كانت تصدق بها في أجله ثم جرت في أجله وبعد موته، فهم؟ فيبقى إذن الصدقة التي ينتظر معها الفضل والوعد الذي وعد الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الكتاب، فهذا يكون لمن أنفق مما كسب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وللمسألة تفصيل آخر، مسألة تكون الصدقة، أنا هتصدق عن أبويا وهعمل سبيل أو هعمل كتاب أو هعمل شريط أو هعمل مصلى أو هعمل كذا، صدقة جارية لأبي، هذا كلام جائز أيضا، لكن أنا أتكلم على الصدقة الجارية التي عليها الوعد والتي هي من عمل ابن آدم الذي لا ينقطع بموته، وليس على عدم جواز أن يتصدق أهل الميت أو أصدقاؤه أو أحباؤه عليه، باعتبار جواز النيابة، باعتبار جواز النيابة في الأعمال المالية، فلك أن تحج عنه حتى وإن لم يوصي، واضح؟ لك إيه؟ أن تحج عنه إن لم يوصي، ولك أن تخرج زكاة المال إن كان قد أخرها أو حبسها حتى إن لم يوصي، وهكذا، واضح؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. الله عز وجل قدم الكسب، كسب العبد، على مما أخرج، وفي ذلك لطيفة. الأولى إشعار العبد أن يخرج مما تكبد فيه مشقة، واستشعر استحقاق النفس به، وإلا فقد ما كسبت فقد أخرجه الله لك، ما كسبت فقد إيه؟ ومما أخرجنا لكم، يعني مما قد زرعتم فأنبته، مش كده ليه؟ أو مما قد رعيتم فخلق، زي مثلا واحد عنده غنم فأخرج الله له من بطنها أولاد، وعنده زرع فزرعه فأخرج الله له منه حبا، مش كده؟ وزرعا ونخلا وزيتونا. طيب، ما هو المتكسبات كلها هتكون في هذا الإطار، يعني تكون في إطار مما أخرج الله لنا، حتى أنه قال بعضهم مما أخرج الله لكم من الذهب والفضة، من الذهب، باعتبار أن أصل الذهب والفضة من أين يأتي؟ من باطن الأرض، مش كده؟ قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار، كانت الفضة التي كان منها الدرهم والدينار أين كانت؟ في باطن الأرض، ثم أخرجها الله لهم، ولكنهم تكسبوها بسعي منهم. فالحاصل أن كل مال تكسبته أخرجه الله لك. فلماذا قدم الكسب على الإخراج؟ قلنا لطيف، استشعار أنك تخرج مما كبدت فيه. يعني إحنا لما نيجي نقول لك أنفقوا مما أخرجنا لكم من طيبات ما أخرج الله لكم، والله ماشي، أنا عن نفسي لو ربنا سبحانه وتعالى مشيت في السكة لقيت لي ايه هتصدق منها. لو انا قاعد والناس خبطت عليا جابت لي هدية ما كنت بيها محتسب سأنفق منها باعتبار ان انا ايه لم اكابد في هذا. يبقى معنى ذلك ان محدش هيتصدق بقى الا ايه الا ما يعدون على اكف اليد وعلى اصابع الكف الواحد. لانه حال التكسب في الناس انهم يلاقون نقطة او تأتوهم الهدايا. يعني كسب احنا كناس من التكسب، هل كل دخولنا او كل ارزقنا تأتي بهذا السبيل فقط؟ بل الاصل فيها ما سعينا له وتكسبنا، مش كده؟ تقدم الكسب حتى تعلم انك مطالب ان تنفق مما كابدت فيه. ثم قال ومما اخرجنا اشعارا الى ان هذا الذي كابدت فيه انت مستخلف فيه وليس من عندك، ليس مالك ولا مال ابيك. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي الذي قال له اعطني من مال الله ليس مالك ولا مال ابيك، فهم الصحابة به فقال اتركوه ولو فعل منكر لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقر على منكر أبدا، وإن كان هذا من سوء الأدب مما لا يليق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه حقيقة، لأن هذه حقيقة. ولذلك يقول الله لك أنفقوا من مال الله الذي الذي آتاكم، الذي آتاكم. فسماه الله عز وجل مال الله. طب ده انا جايبه تعبان، ده انا بطلع الصبح الساعة كذا وبطلع الساعة كذا وبعمل كذا وبسوي كذا وبتكبد المشاق، غير ورثه عن اكابر كده وهو نايم. كله على اي صورة مما اخرجنا لكم. هذه المعاني من يدركها؟ ساعة ما تيجي تقول لواحد افعل للخير وللبر يقول لك انتوا هتاكلوني، ده مش ايام في الفلوس دي وانا لقيها. لو انه يعلم ان هذا مما اخرج الله له لتاجر معه. يبقى دي معاني اخرى لا يعلمها الا من امن. من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ثم يبقى ده الحد الاول اللي هو ايه؟ ان يكون طيبا، ان يكون طيب. ثم مما كسبت اذا اردت النفع الاعظم، واضح؟ اذا اردت الايه النفع الاعظم. ثم ان يكون مع ايمانك بانك مستخلف فيما تبذل، وليس انك تملكته وتخرج من ملكك، انما انت مستخلف. وكما في الحديث الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، والله مستخلفكم فيها. وكما في عموم قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفة، فانت مستخلف بقوتك ومستخلف بسعيك ومستخلف فيما ملكك الله فيه. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جاي. واضح؟ فيبقى اذا ايه؟ المعنى ده تبقى بتنفق من الطيب من كسبك لعظم الاجر. ولذلك قالوا نفقة المرأة من مال زوجها ليست كنفقة زوجها عن نفسه. فاهم ازاي؟ لانها من كسب من؟ الا ان يكون عطاء قد اعطاه الزوج لزوجته. زي ما تقول لها ده مصروف ليكي. يبقى صار ايه؟ كسبها. ولذلك قالوا احل مال واطيب مال واعظم نفقة ما تخرجه المرأة من صدقها. ليه؟ لانها نالته باحل طريق. من الذي اذن له في هذه الاجرة؟ الله عز وجل، مش كده؟ هو الذي اذن لها في هذه الاجرة. واتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة. من الذي افترض هذه الفريضة؟ من الذي فرضها؟ ربك عز وجل. فهذا مال قد اتاها باحل المسالك، ملهاش دعوة بقى جوزها ده نصاب حرام، ملهاش دعوة، انما هي قد اتاها هذا المبلغ باحل المسالك. طبعا ده على جواز المسلمين، مش ان تكون متبرجة او فجرة او عالم، كلام على المسلمات. ولذلك لما اذن لك في ان تأكل منه باذنها قال فكلوه هنيئا مريئا، دلالة استطيابه، ولم يشترط ان تأكل منه الطيب لانه كله طيب. واضح؟ يعني لو ان المرأة طاب فان طبنا ايه؟ فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا من غير غصب عنها فكلوه هنيئا مريئا. مش فكلوا منه الطيب هنيئا مريئا، مع ان كل آية جاءت في الاكل جاءت ايه بقيد الطيب، بقيد الطيب. ليه هنا ما فيش قيد الطيب؟ لانه كله طيب، مفهوم؟ فده ايه؟ فيبقى ما كان من الكسب ان تنفق طيبا، ان يكون من كسبك لعظم الاجر. ما حدش يقول يعني الصدقة مش من كسب حرام، فهم الكلام؟ ثم ان تكون على وجه تعلم انك مستخلف فيما تنفق كما سيتضح. طيب ده القيد الاول او الامر الاول بمعطياته. والثاني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. التيمم لغة القصد، التيمم لغة ايه؟ القصد. قال الله تعالى ولا تيمموا يعني ايه؟ ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تجيش على الخبيث تروح مدور. وذلك من عفو الله عز وجل، يعني هو بيان وهدى وعفو منه. يعني ازاي كلامه؟ انت خلاص عرفت الحد، وقفت كده في حدودك وانتبهت مع نفسك وقلت والله انا بالنسبة لي مش هاقصد الخبيث، لكن وانت بتنفق فكرت الجلابية دي كويسة، طلعت الجلابية دي مقطعة، اديت لهم شوية الاكل طلع فيهم شوية مسوس، انت ما تعرفش انه مسوس في يسوس، وهكذا. فوقع ايه بغيري؟ فيعفو الله ما دمت لم تتيمم، ما دمت لم تقصد. لكن المنهي عنه هو ما نقع فيه نحن، والله عز وجل ينهى العباد الا عن امراضهم، لا ينبههم الى مرض جديد. مفهوم يعني ايه؟ يعني اعلم ان كل امر، كل نهي في القرآن، كل نهي هو عن مرض واقع، مش عن مرض لا يقع ابدا ثم يسأل الناس عنه ما هو فيفعلوه ثم ينتهوا عنه، فكأن الشرع يضله. زي ما تقول لواحد او تجيب طفل صغير تقول له لا تعاشر اختك، هو امر لا يقع وليس له وجود، فاذا قلت له ذلك يقول انا بؤدبه، فمن جملة ما اعلمه الا يفعل هذا لانه منكر. فيفكر الولد ما هو معنى المعاشرة حتى لعله ايه، فيكون نهيك اياه عن غير مرض واقع جراه الى مرض واقع. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما ينهاك الله الا عن مرض واقع فيك، مش شرط فيك بقى كل بشر، يعني واحد بالنفس بمئة بالمئة والا لم يكن طيبين وصدقين، لكن موجود في الناس. فلما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني ولا تقصدوا الخبيث، دل على ان من الناس من ينفقون ويتعمدوا حال انفاقهم الى انفاق الايه؟ الخبيث. قد يكون الخبيث هذا هو جل ما عندك، وعندئذ لا يكون في حقه خبيث. يعني مثلا انا رأيت رجل قد اشتد فقره فاتيت له بثياب، انا فقير مثله وثيابي راسه، لكن هذا اجود ما عندي، مفهوم؟ لكن اللي بيحدث ان انت بيكون عندك الجيد وعندك المحبوب الى النفس، وانت مع هذا تقصد. يعني مثلا عندك طعام، فين الطعام؟ كده فين الطعام؟ كده فين الطعام؟ ده ريحته طلعت، طب طلعين الله مدام ايه؟ او مثلا فين الثياب؟ فين الثياب؟ ده تمزق، ده البنطلون اتقطع، ده المسمار نفش، ده الغسيل بوظه، طب طلعين الله، لان خلاص صرت ايه؟ زاهدا فيه. فما دفعته لربك الا بعد اذ صار خبيثا عندك. حتى ان من الناس من حتى في الدراهم اللي هي ما بفرقش فيها القديم والجديد، عندما يأتي فيتصدق او يحضر زكاة ماله يمسك فلوس ويجردها ويطلع العشرات القديمة والخمسات المقطوعة، مع انها مش هتفرق، بس هو ايه مجبول، او يعني اعتاد، بلاش من مجبول، اعتاد بطبيب بخبيث نفسه ان ايه. في المقابل كان الطيبون يعطرون الدراهم قبل التصدق بها، يعطرون الدراهم قبل التصدق بها. هو لما بيجي ينفقها وهي عنده بيعطرهاش، لكن ساعة بيجي يصدق بها وكأنه هيزفها الى عروس، لانه يعلم انه يدفعها لمن وان كانت تقع في يد السائس. شوف اليقين بغير المسالك تماما، المعتقد بغير المسالك، المعتقد يغير المسلك تماما، فمن ضعف معتقده اضطرب مسلكه وساء مسلكه. ومن قوي معتقده ويقينه صلح مسلكه ولا تيمموا. يبقى إذن هذا نهي على أن يقصد كل خبيث في معطن. طب معنى الخبيث إيه بقى؟ تهاون الخبيث على وجهين زي الطيب بالضبط ضد الطيب. قالوا الخبيث الرديء وأرذل المال، واضح إخوان؟ قالوا الخبيث هو الرديء والرذيل وما شابه، وقالوا الخبيث الحرام، والأول هو الأولى، لأن قول الله تعالى وأنفقوا من طيبات تدل على الحلال، وإلا كان نهي بعض أمر لا يفيد جديد. يعني وكأنه لا تنفقوا إلا من الحلال ولا تقصدوا الحرام فتنفقوا، واضح؟ على المعنى كده لا تنفقوا إلا الحلال، يعني إياكم والحرام، ثم ولا تنفقوا الحرام، يبقى تكرار. ولكن الأولى متعلقة بالحل، اللي هي إيه؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والثانية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالرديء والجنس. يبقى الأولى متعلقة بالمورد، والثانية متعلقة بالجنس، فهم؟ أن يكون مورده طيبا وجنسه طيب. فقوله تعالى ولا تيمموا أنفقوا من طيبات، هذا من حيث إيه؟ المورد، وليس هناك ما يمنع إلى الجنس أيضا، لكن الأغلب إيه؟ المورد. ولا تيمموا الخبيث، الغالب الإيه؟ الجنس، وإن كان لا يمنع المورد، لكن الغالب الإيه؟ الجنس، يعني جنس المنفق. ولا تيمموا الخبيث، هذا أمر يلزمك بأمور. أولها إذا شرعت في الإنفاق فلا بد أن تستطيب ما تنفق، ونسأل الله أن يعيننا على شرور أنفسنا، لأن مما يحجز عن ذلك هو النفس، مما يحجز عن ذلك إيه؟ حتى أنك تفلسفها لنفسك بالمقولة القائلة، مقولة خبيثة، اللي يعوز البيت يحرم على الجنة. طبعا هي المقولة دي لها وجه صحيح، وهو أن الإنفاق على الأهل والولد خير من التصدق، في سبيل الله، بشرط ألا يصد عن البر. لكن أنت اللي بيقولها ما بيقولهاش على هذا المحمل، الذي يقولها يقولها على محمل ماذا؟ على محمل إن أنت إيه كوش، ها؟ وإن أنت إيه امنع، وساعة ما يقول لك ما أنت عمك يا أخي عندك ملابس كثيرة اعطيه، عندك طعام كثير اعطيه، يقول يعوز البيت يحرم على الجامع. إذا كان يحرم على الجامع ما يحرمش على الفقير، ما الجامع أولى، مش كده ولا إيه؟ فده أيضا من منطق الجاهلية ومن قرآن الجاهلية والعياذ بالله، حتى أنك تحفظ وتعمل به، وتجد الناس في خصوماتهم تقول هذا الكلام أكثر من الآيات، ما تعرفش آيات، لكن حفظ هذه المقولات، مما يدل على فساد المعتقد، فضلا عن فساد المسلك. لكن أنت تقول ساعة ما تيجي في مجلس أو تيجي في مقام تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. إياك أن تقصد الخبيث، إياك، هذا نهي، واضح؟ يوم واحد يقول طيب أنا عندي طيب وعندي خبيث، يعني عندي حاجات مثلا رديئة، مثلا حاجات مكسرة، ممكن أنتفع بها. نقول أخرجها على سبيل الانتفاع بها، وعلى سبيل عدم إهلاك المال، ولا تخرجها من باب الصدقة وطلب العلو والرفعة عند الله، إلا أن تخرج معها مما إيه؟ مما تحب. يعني ليس هناك ما يمنع إنك تخرج ما عندك مما لا ينفعك ويكون نافع لغيرك، واضح؟ لكن لا يصح أن يكون هذا هو مسلكك، أن تنتظر على الشيء حتى لا ينفعك ثم تدفع به. يعني لو أن رجلا تعلم الإنفاق وتعلم درس الإنفاق وأراد أن يتاجر مع الله وقال اللهم أعني على شح نفسي، واستعاذ مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، والجبن بخل، والبخل جبن، فالجبن بخل بالعافية، مش كده ليه؟ والبخل جبن بالمال، جبان انك تخرج، جبان انك تتجرأ، ده جبن. فالبخل جبن والجبن ايه؟ بخل. الاخ رجائي اهله في الخارج. في اخ اسمه رجائي اهله في الخارج. واضح؟ فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل. وده سر المجموعات. سر ما الالفاظ المجموعة بعضها ببعض. اللهم اني اعوذ بك. لما قالش اللهم اني اعوذ بك من العمى والبخل مثلا. يصح ولا لا يصح؟ ممنوع ده؟ مش ممنوع. لكن شوف النبوة في اسرار. الجبن والبخل. لان الجبن بخل. والبخل ايه؟ الجبن بخل بالعافية. يقول لك انا ليه اخش في الموضوع ده؟ وليه ان انا امر بالمعروف وانهى عن منكر واتبهدل؟ يا عم خليني في حالي، انا عايز اعيش وسط عيالي. يبقى بخل بايه؟ بعافيتي وببعض شهواتي وبنفسي. فهذا ايه؟ جبن. وده بخل. مش ده انفاق؟ والبخل منع المال. جبن لا يتجرأ على ان يخرج من براسن الشهوة، يكسر القيد ده. جبان. ما الذي يمنع شهواته؟ مخليها جبان على فلوسه. واضح؟ فاستعاذ مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، واراد ان يتاجر مع الله. وراح بيته وقال والله احنا عايزين ننفق. ما يجيش بقى يقلب بنطلون ده قديم، ده نص عمر، لا خليه. بتاع ده كده نص عمر، لا انا خليه. يبقى ده ايه؟ هنا يتيمم الخبيث. لكن جه قال والله ما الذي يزيد عن حاجتنا؟ طبعا انت اي واحد مننا هيجد ما يزيد عن حاجته الكثير والكثير في طعامي وشرابي وملبسي واساسي بيتي. صح ولا لا؟ لابد. فعندما يعمد الى ما يزيد مما لا يحوله هو الى محتاج، مما لا يحوله هو الى ايه؟ الى محتاج. فعندئذ لا يتيمم الخبيث. لان الزائد هذا ليس شرطا ان يكون كله ايه؟ خبيث. لكن لما يجي يدور في الزائد الذي استغنى عنه والذي زهدت فيه نفسه، يقول لك ده شوية عرش مكركبين في البلكونة نطلعهم لله، ده شوية اطباق مكسرين ومشروخين وكوبايات مكسورة طلعهم لله، هنعملوا بيهم ايه؟ ده شوية هدوم قديمة حاطينهم في القفة ولا حاطينهم في اللفة بقالهم قد كده وعاملين لهم من هنا لهنا، طلعهم لله مما زهدوا فيه. هو لو رماهم في الشارع هياخدوا له محضر زبالة فيروح مطلعهم صدقة. اف فيبقى اذا ايه؟ هو كل ما يجيب راجل بتاع روبوباكي يقول له اشتريهم، يقول له اشتري ايه؟ منك لله اوديهم فين؟ دول شيله، لا امشي. او باثنين جنيه. ساعة ما يحتاس فيهم يفكر بقى في ان يعطيهم لربه. ده مسلك نهى الله عنه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم حاجهم الله عز وجل وقال لهم: او تعاملوا ربكم بما لا ترضوه لانفسكم وانتم عباد مخلوقون عجزة ضعفاء فقراء. او تعاملون ربكم بما لا ترضوه لانفسكم وانتم فقراء فقراء. هذا كلام لا يصح ابدا، وتدنية لمقام الرب. ولستم باخذين الا ان تغمضوا فيه. لو انك اعطيت مثل ما تدفع ما اخذته الا حياء، يعني تاخده كده وتقول لا اخده منه بقى عشان ما تكسفش وارميه، زي ما تاخد حاجه كده وتلاقيها فتاخدها كده من غير نفسه. ولستم باخذيه، يعني هذا الذي تقدمونه لربكم عندما تتيمموا الخبيث وتنفقون الرديء وتبذلون لربكم ما لا يليق، تنجلونه منزله لا ترضون بها لانفسكم وانتم عباد. يا لطيف يا رب، يعني مش بس دنيتم ربكم الى انفسكم، ده انت لو انت قلت ارضى لربي ما ارضى لنفسي هذا كفر ولا لا؟ لو قلت ارضى لربي ما ارضاه لنفسي هذا كفر. فكيف يكون مسلكك هو انزال الرب منزلة ادنى مما ترضاه لنفسك؟ عفانا الله من ذلك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني لا تقبلوه اذا دفع اليكم مثله من الخبيث، يعني حتى تأخذوه على حياء او حتى تأخذوه وانتم قد اغمضتم الطرف عن ما فيه من عيب، عن غضاضة نفس. فتحذير. اذا كأنها مسألة عقائدية ايضا، انك عندما تتيمم الخبيث لتنفقه هذا دلالة خبث نفسك ودلالة عدم اقدار ربك، لانك لن تأخذه اذا اعطي لك. سل نفسك اذا اعطاك المعطي مثل ما تعطي او اخذه انت؟ اذا قلت لا فهذا شهادة منك على سوء معتقد نفسك. لانك انزلت ربك منزلة الله الا ان تكون، يقول واحد بس انا مالي يا عم انا بنفق كده بس، الا ان تكون منافقا. فطبعا المنافق ستفرق معاه خبيث ولا طيب؟ لا، هو عايز يديك عشان تقوله كتر خيرك، ربنا يعمل بيتك يطول في عمرك، ربنا يخليك لينا، بس هو عايز يسمع الكلمتين دول، فما تفرقش بقى، بل هيتعمد الخبيث عشان ما تبقاش المسألة ايه تتهز عنده. لكن المؤمن، والخطاب للمؤمنين، يا ايها الذين امنوا جعلنا الله واياكم منهم، تعلم تعلم، دي مش موعظة، دي تربية، تربية عقائدية، ان تحذر الوقوع في قصد الخبيث لئلا يدل على فساد معتقد، لئلا يدل على ايه؟ على فساد. نمرة ثلاثة، انك اذا دفعت بالطيب فانت الفائز. كم بقي من الشاة؟ قالت الكتف. يموت الميت وعنده من الثياب لم يلبسه. يقول لك دي جابها هو جاي من السعودية، الله يرحمه ما لحقش يلبسها، ودي جابها له مش عارف مين، ودي خدها في مش عارف في مسابقة ايه، ودي امه جابت، ويقعد يولولوا عليه على اساس ان هو ما لحقش يلبسه. طب ليه ما لحقش يلبسهم؟ لانه كان ما بيجدش مكان يلبس امتى. يبقى اذا بقي هذا ولا ضاع؟ ضاع. لو قدمه من ضمن ما قدم، لما ما الذي سيبقى؟ الذي قدم. فلعله لم يقدم لأنه لم يكن يثق إلا بما أمسك. ولذلك قالوا اليقين أن تكون أوثق بما عند الله من ثقتك بما في يدك. اليقين أن تكون أوثق، يعني طلعت العشرة والمية ولا المتاع، ثقتك في بقاء هذا أوثق مما بقي في جيبك. طب اللي تجيبك دول او اللي في ايدك انت واثق منهم ولا لا؟ ما في ايديا. اليقين انك تبقى واثق، تقول ان تقبلهم الله عز وجل انا على يقين انهم سيبقون اكثر وانفع لي واوثق منهم مما في يدي، لان مما في يدي قد ازول عنهم، مما في يدي قد ياخذهم مني اللص. لكن هذا ايه؟ خير ثوابا وخير ايه؟ مرده. والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات ايه؟ عند ربك خير، خير عند ربك خير ثوابا او مسترجا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، ايوه، اليقين فقط هو الذي يدفع العبد لذلك، ما سواه لابد يتيمم الخبيث. يبقى اذا عدم التيمم حتى لا يبقى ده مؤشر لك انت، ساعات تجمع، ساعات تخرج مالك، ساعات تتصدق. شوف الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر، بل عمتهم من مضر، احسن مضر، بل عمتهم من مضر، يظهر عليهم اثر الفقه، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما رأى عليهم من اثر الفقه. شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمع المسلمين، لما رأى فقراء لم يسألوه ولم يشتكوا له حالهم ولم يحملوه مسؤوليتهم، لكنه هو الحريص عليهم وهو الرؤوف الرحيم. وزي ما في الحديث، المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، وكما في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو يعني افتقر تداعى له، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. الشكوى دي ممكن تكون بالمرض، الشكوى دي ممكن تكون بالفقر، لما المخ بينقص فيه الدم يفتقر الدم فيه، الجسم كله بينشط لاعطاء المخ حتى يصل الامر الى حالة المخ شغال والاطراف مشلولة، حتى وان كان شغل الوقت الاطراف ما عندهاش طاقه تتحرك لانها اعطت كل ما عندها ليه؟ لان المخ افتقر، والمخ بالنسبه لهم مهم، فواسوه في فقره. كذلك المؤمنين ينبغي ان يكونوا كذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في توديهم بذلك. وليس الشكوى في الصداع والالم فقط، انما الشكوى في كل شكوى. فلما راى عليهم اثر الفاقه تداعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسهر والحمى. كيف التداعي؟ تمعر وجهه، أثر جدا، يعني زي ما نقول كده ايه، حزن وكشر، مع ان كلمة كشر دي في العربية يعني ابتسم، ولكنها من الالفاظ المقلوبة التي تستخدم في الشيء وضده كسليم، تستخدم رجل سليم اي مريض، ورجل سليم اي معافى. ومنه اثر ابن عباس، انا لنكشر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني نبش ونتبسم. فتمعر ظهر عليه اثر الحزن، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من أثر الفاقة، مش قرفان منهم بقى، شعير لابسين ايده الجينة خلاص، زي ما انت تشوف كده واحد فقير فاش درسه جنبه في الصف لان انت لابس البدلة ولابس لكن هو اشتراكا معهم ومشاركة لهم وليس عنده ما يعطيهم. طيب ماشي ما عندوش خلاص يخش البيت ويقفل على نفسه ويصلي ركعتين وماله ماله يعمل لهم ايه؟ ليس هذا هو المسلك. انما المسلك فأذن في الناس بالصلاة فصلوا ثم صعد المنبر فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره اتقوا النار ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت تعجز عنها يده بل قد عجزت عنها يده فوضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس من بعده يأتون بما عندهم حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وسير. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة قطعة ذهب بعد ما كان مكشف حزنان. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم وأهل السنة. والحديث استدل به البعض على أن من البدع ما هو حسن مع أن الحديث يرد على ذلك إذا ما نظر إليه بتمامه. فمتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ متى قال هذا؟ عندما فعل الرجل بشريعة ماضية على وجه اختاره هو. ايه معنى العبارة دي؟ ايه معنى عبارة عمل بشريعة ماضية على وجه اختاره هو؟ التصدق شريعة ماضية ولا لا؟ قبل ان ينفق الرجل ماذا قال له رسول الله حتى ان لم يكن يعرف امر التصدق قبل ذلك؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يأتي بالسرة هو وغيره؟ قال فصدق رجل من ديناره. وقبلها قال اتقوا الله يا ايها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اذا امرهم وسن لهم مش كده؟ فعملوا هم بالشريعة الماضية الشريعة اللي هي ثابتة على وجه اختام. السرة دي من اللي حدد له حدها؟ من الذي حد هذه الحد سرة؟ هو اللي اختار انه يجيب قد كده. لو جاب نص سرة لو جاب تمر لو جاب شوية خمس تمرات هيبقى تتصدق ولا لا؟ لكن هو اللي اختار الحد ده. فلما اختار الكمية الكبيرة دي الناس اتكسفت في الخير وحضوا على الخير من بعده. فبعد ما كانوا مترددين نديهم ايه دول؟ راح اجيب له شوية تمر تبقى كسوفة ولا اجيب له جلابية مقططة كلام. فلما فعل الرجل تتابع الناس من بعده استنانا به في شريعة ماضية. فقال من سن في الإسلام أي من عمل بشريعة ماضية على وجه تبعه الناس في هذا الوجه. مفهوم ليه؟ تبعه الناس في ايه؟ زي ما تيجي مثلا يقول لكم مثال وقع او الناس مشيت عليه. معروف ان الشريعة امرت النساء بلبس الخمار بلبس الحجاب وقالت وليضربن بخمورهن. فدلت الشريعة بمفهومها ومنطوقها على ان لباس المرأة ينبغي ان يكون جزءا متدليا من اعلى لأسفل. بحيث لما سئلت عائشة عن الخمار قالت ما وارى البشرة والشعر. وهو عند ابي داود بسند صحيح. يعني ايه والخمار؟ قال الحاجة اللي تستر الجزء الفوقاني ده اسمه خمار وبقيته يسمى ايه؟ جلباب. فلو واحدة عملته حتتين واحدة عملته ثلاثة واحدة عملته حتة واحدة. فاذا فعلت المرأة التي فعلته قطعة واحدة بحيث صار خمارا سابغا ينسدل الى اسفل حتى يسترها عمومها ولا يظهر منها شيء وفي فاض عليه فقلدتها النساء في هذه الهيئة من الثياب. راحوا انت عملت ازاي وفصلت ازاي بعد ما كانوا بيلبسوا قطعة وقطعتين وثلاث وايضا يحتجب. يبقى هذه المرأة يصح ان نقول فيها من سن في الاسلام سنة حسنة لانها عملت بايه؟ بشريعة ماضية على وجه تناسب وحاجة المرأة واضح فتتابع الناس عليه. واضحة ولا مش واضحة كمان؟ يبقى هذه المرأة تعتبر ايه؟ لانه لم يرد في الشرع وصف للثياب خمار 2 متر وكذا مش عارف كذا مفيش كده في الشرع. لكن في ايه؟ يدنين عليهن من جلابي بهن. يبقى ممكن تلبس ملاية عباية من راسها الى خمص قدميها مش كده؟ طب هتلبسهم حتتين ويبقوا ساترين وسابغين ينفع ولا؟ ينفع. طب الاثنين دول ما فيش شرع الاثنين. طب واحدة شرع ماشي يعني ماشي واحدة ولا منع؟ لو كانت الواحدة أدعى للخير من الاثنين أو الاثنين أدعى للخير من الثلاث وفعلت النساء زي حكاية الخمار اللي انت بتشوفه ده اللي بيسموه المثلث ده لما بيكون سابغ وغير شفاف وغير ملون بيبقى مدعاة للسترة من غيره مدعاة للسترة من مثلا الإشارب الذي يلبسونه على عنقهم ويبقى يعني تكوير الصدر يظهر وهذا من المرأة فتنة مع لبسها للجلباب لكن هذا من صور الاحتجاب لكن أدنى في الخير من ايه من غيره مفهوم اخوانا ولا فيبقى المرأة التي تدل مثلا يبقى هذا معنى من سن في الإسلام طب الشاهد من ده كله أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وحض الناس على النفقة وتتابع الناس يتاجرون مع ربهم بما عندهم ولم يتيمموا ولم يقصدوا ولم يختاروا واضح ولم ايه فحضهم رسول الله واهتم بهم فتتابع الناس ما حدش قال ايه هي الحكاية ده هي واخدة مننا لما كلنا نلم لهم كده ده الشحات لنص البلد يقول لك الشحات لنص البلد فيبقى ايه كفاية انت اديت له لمنع لا يقتصر على مثل هذا الا مؤمن مفهوم وكذلك لا ينتصر على قصد الخبيث يتيممه يقصده عند الانفاق الا مؤمن ليه لانه يريد ان يتاجر مع الله عز وجل فيعلم الشاهد رؤيت الحديث ده كله عشان اقول لك ايه اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ماذا وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفقوا عمل لهم ايه قال لهم ايه ما قالهمش اخواننا اخوانكم انتوا قاعدين بتاكلوا في البيوت وسايبينهم يرضيك الراجل لابس نمار النمار ده عامله زينا يعني كانه شوال خيش مفتوح كده يعني له فتحه في وسطه يدخل منها راسه فتدلى نصفه على من الامام ونصفه من الخلف ما لا يجدون مما لا يجدون مش كاين حاجه يلبسوها فراح حكوا ما تحس ان ايه شيء يستر الدبر وشيء يستر القبل وخلاص انما لم يزل على ان قال لهم الامر القاطع والموعظه البليغه اتقوا الله يبقى الاولانيه اهو تعظيم قدره والثانيه الثقه فيما عنده ولتنظر نفس ما قدمت لغد طب اللي ما عندوش غد بقى ده لا ينظر يبقى هم لانهم كانوا يقدرون حق الله حق قدره ويثقون في وعده فذكرهم بها ولم يزد عليه ثم دلهم على يعملوا ايه كان واحد مثلا كان في سؤال كده يا رسول الله بما تشر علينا تصدق رجل من ديناره اللي معاه فلوس طلع فلوس طب ما معوش فلوس طلع تمر معوش تمر طلع هدوم كمشورة ما لهمش لابد من الدراهم تصدق رجل نكرة حتى لو عنده دراهم وطلع تمر ماشي فاهم من صاع تمره عشان ده كان في بيوتهم من صاع بره ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قف عند هذه وتعلم ما فيها ثم يعظك الله عز وجل حتى تفيق في خضم الشهوات ومجادلات الناس ولا أو وما يهماش ويعني يصل وحيلائي يذكرك الله عز وجل حتى لا تسقط عند ضعف العقيدة في براسل الشهوات وقيود الدنيا واعلموا أن الله غني حميد ما تقدمه لنفسك ولا لله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا خد بالك أنت افهم الكلام افهم الكلام ده كويس يبقى بتقدمه لمن ولذلك اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فالله عز وجل يذكرك حتى لا تختلط عليك الأمور ويضعف يقينك وتأخذك الشهوات وتغلبك الدنيا والنساء والأموال والأولاد كما غلبتنا نسأل الله العافية والسلامة وأخرجنا الله منها غير خزايا ولا مفتونين اللي يحصل علمت أن تقول إيه علمت في هذا إنك تذكر فعلمك الله عز وجل واعلموا في خضم هذا وغيره ليه نختار الله عز وجل أن يقول غني حميد احنا قلنا قبل كده في درس الصفات أن الصفات التي تنتهي بها الآيات لها علاقة بمضمون الآيات وأن الصفات التي تنضم إلى غيرها لها علاقة بينها وبين بعضها فموضوع الآيات هنا بيتكلم في ماذا على الإنفاق والتجارة مع الله وتقديم للنفس رجاء الثواب منه دفعا إليه سبحانه وتعالى. فليذكرك أن الله لا يحضك على الإنفاق لفقر عنده تعالى عن ذلك علوا كبير، ولا يحضك على الإنفاق لحاجة أو ضعف، فهو سبحانه وتعالى غني فلا يفتقر، حميد فلا يتدنى ذكره، واضح؟ وسبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى مالك، وحميد لا يحتاج إلى ثنائك، لا يحتاج إيه؟ وغني أن يعطيك أنت ولا يأخذ منك، وحميد أن يجيبك ويسيبك على ما قدم، مفهوم؟ حميد أي أنه محمود، وحميد أي أنه إيه؟ يحمد، مفهوم؟ معنى يحمد يعني يكافئ ويجازي، ومعنى محمود أي أنه قد على ثناؤه وجل شأنه وجل شأنه. فإذا ما عرفت وتنبهت إلى شأن الله عز وجل ذكرك ذلك بأنه سبحانه وتعالى لا يحضك على الإنفاق لحاجة إلى هذا الإنفاق. فأنت لما تسمع بعد الكلام ده كله واعلموا أن الله غني حميد، ثم أنت تقف مع نفسك وتقول سبحان الله العظيم، إذا كان الله عز وجل غني حميد ويطالبني بالإنفاق فعلى من يعود الإنفاق؟ علي وحدي. إذن فهذا يحضني على المسارعة، يبقى مش حاجة ضيعة، ولا هو فقير سيأخذها مني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح ولا إيه؟ لا هو فقير سيأخذها ولا يردها، زي ما في معترف الدنيا أنت لما بتعطي واحد وواحد يقول لك والله أنا عايز منك مبلغ سلف، في واحد بتتردد وتبتلي مستوى الأعذار وآخر تسارع وتعطيه، ما سر التأخير والمسارعة؟ حال المقترض. سر التأخير والمسارعة هو حال المقترض. يعني إيه؟ يعني إذا كان حال المقترض من ذوي اليسر والغنى تعطيه وأنت مطمئن، تقول إيه؟ هذا راجل مبسوط وراجل يعني ولو اتزنق يبيع ده ولا ده. لكن الفقير أنت تواسي نفسك وتلتمس لنفسك العذر، تقول له انا يا اخي مش انا عايز اديله، بس الحقيقة انا كده حأذيه، هيسد منين؟ هذا الكلام عقلا مقبول ولا لا؟ فكأنك عندما ترى فقر المعطى يحجبك عن الايه؟ عن العطاء، اذا كنت ترجو رد العطاء، صح؟ مدام المسألة ان انا حديك واخده تاني فلازم اقطع، انت هتقدر ترد ولا لا؟ بدليل ان انت لما بيجي واحد فقير يطلب منك معدم بتحاول تشوف له مبلغ، وانت بقرارات نفسك تقول ايه؟ ان لم يستطع ان يأتي به فهو له. ما الذي جعلك تدبر هذا التدبير وترتب هذا الترتيب؟ حاله، حال المعطى. ولله المثل الاعلى، اذا ما علمت ان ربك غني حميد يبقى حال المعطى غني تمام الغنى، يبقى هتعطي وانت مطمئن ولا لا؟ اذا كان انت هو في الدنيا ولله المثل الاعلى بتعطي ذوي اليسر والميسرة، ليه؟ لما لهم من يسر وميسرة، ثقة في يسرهم وميسرتهم، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، فأين ثقتك فيما عند الله وغناه؟ واعلموا فالعلم بغنى الله يدفع العبد على الإنفاق دون تباطؤ، والعلم بغنى الله يدفع العبد إلى الثقة فيما وعد الله به، لأنه أهل لما وعد. انت في الدنيا ولله المثل الاعلى، عندما يقول لك قائل يا فلان انا ساعطيك وان شاء الله عندما تتزوج سافعل معك كذا، وان شاء الله في العام كذا في الظروف الفلانية ساعطيك كذا، فانت عندما تعلم انه رجل فقير تتحسب ان ذلك ايه؟ تتحسب ان ذلك كلام وحسب، مش كده؟ يعني ده مجرد كلام. لكن عندما تعلم انه رجل موسور تقول ده لا رجل ايه يقدر ينفذ اللي بيقوله، ولله المثل الاعلى. فعلمك بان الله غني حميد يوجد كل ذلك على اتم وجه، فيطمئن قلبك ويستقر يقينك، فتندفع نفسك الى الانفاق بناء على معطيات الانفاق، تعظيما لقدر الله وثقة فيما عنده، وثقة في عطائه، وثقة فيما وعد سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يعظ الله عز وجل عباده ويعلمه أن هناك عوارض ستعرض لهم بعد هذا الدرس العظيم، وأن العبد ليس دائما يعلم العلم فيعمل به. أنتم تعلمون أن كثيرا منا يعلم العلم ويسلم به ولكن لا ينفعل معه بالعمل. أنت ما تيجي تكلم إنسان في الصلاة يقول لك يا أخي وأنا كافر، أنا الحمد لله مسلم ومؤمن بالله ومصدق بالكتاب وعارف إن في آخرة وعارف إن في بعث، يعرف ذلك، لكن لابد أن تعلم أن مثل هذا العبد عافانا الله من الحال السيء لا يتخطى الأمر عنده إلا مرحلة المعلومة. تعرفين أن الإيمان ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مرحلة العلم، والمرحلة الثانية مرحلة انفعال القلب بالعلم، والمرحلة الثالثة مرحلة العمل بما انفعل به القلب. ولذلك يقولون كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. انظر، كل الناس هلك إلا العالمون، لأنه بالعلم يخرج من أسباب الهلاك إلى أسباب النجاة. طيب علم، كل والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يعني في لحظة النفاق والرياء وتقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وزي ما احنا قلنا دائما ونذكر أنفسنا وإياكم، جعلنا الله إياكم من المتذكرين، هما اثنتان الهدى والثبات عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هما اثنتان. أنت الآن مهتد فسل الله ألا يزغ قلبك، واضح؟ والمخلصون على خطر عظيم. فالإيمان ثلاثة مراحل، مرحلة العلم الله واحد أحد فرد صمد ومحمد رسول صلى الله عليه وسلم خاتم رسله وأنبياءه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، والقرآن كتاب الله وكلامه المبين، والجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ثم يستقر مستقرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا معلوم يمكن أن تحفظه وتتكلم فيه، لكن لا ينفعل به قلبك، بدليل أنك ترى الرجل يتكلم بكلام الإيمان وهو يخاصمه بكل المخاصمة قلبا وقلبا، واضح؟ لأنه مجرد إيه؟ يقول لك الانفاق وكله من عند ربنا، وحد بيجيبه حاجة وحد بيجيب حاجة، واحنا نملك حاجة كلها متفاتة كلها زيلة، ويموت غيره على البريزة. لماذا؟ لانه لم يتخطى دينه مرحلة الايه؟ العلم، وعنده علم بمعلومة، وكله يعلم ان الانفاق حق وانه خير وانه عنده علم ولا لا، علم شرط انه عالم لكن عنده علم. كله يعلم ان الصلاة عماد الدين، ده علم ولا لا، لكن لا يصلي، واضح؟ المرحلة الثانية انفعال القلب. انفعال القلب ده المفروض ان كل معلوم اذا لم يوجد في القلب عارض سرعان ما ينفعل معه، يعني الاصل ان كل معلوم بيخش لك بيخش على القلب جري. طب ليه ما دام بيخش على القلب مباشرة لا ينفعل به القلب؟ لوجود ما يطرده. هنا اعطاك الله العلم، خد بالك بس وافهم تربية القرآن كيف تمشي. الصور دي احنا حافظينها، والايات دي انت بتكررها كتير وبتقرا بيها في الصلاه وتسمعها من امامك في الصلاه. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه، واعلموا ان الله غني حميد. قضيه عظيمه وعلم جليل وعلم نافع علمنا الله اياه ونفعنا الله به، لكن ممكن العلم ده ما يجريش على القلب. ليه؟ عشان العلم يخش من ودن على القلب على طول. مش عشان انك انت مش هتمنعه، انت اللي مش هتقول ده مش علم وهترده وهتكذب بالقرآن، مش هتكذب بالقرآن ولا هتنكر القرآن، لكن لم تؤهل قلبك وتهيئه بطرد العوارض واخراجها. فرباك الله وعلمك وقال لك اعلم ان هذا المعلوم وهذه القضية وهذه التربية وهذا العلم قد لا يدخل قلبك لأن هناك عارض، هذا العارض سيجليه الشيطان لك ويبرزه في قلبك، العدو اللدود الذي يجري منك مجرى الدم، والذي دائما يقعد لك مقعد من كل سبيل للخير بالذات في النفقة. فبعد أن علمك الله الحق والخير أرشدك إلى العوارض التي يمكن أن تعرف حتى تخلي بينك وبينها، فقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر. هتسمع الآيات وحتصدق بها ولن تنكرها لكن قلبك لن ينفعل. ليه؟ لأن الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم والذي هو عدو لك والذي هو يصدك عن سبيل الله عز وجل وعن الخير سيأتيك في قضية الإنفاق ويضع لك عارض. خد بالك الشيطان مش بس في الإنفاق بس العارض اللي بيحطه الشيطان عاذنا الله منه في الإنفاق غير العارض اللي يحطه في الصلاة، غير العارض اللي يحطه في الزواج، غير العارض، كل حاجة لها عارض. ففي الصلاة يحط لك عارض الأماني، أما أنا لك أنا يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأنت تسمع الموعظة